والموت غير الايه الذبح، والذبح غير الايه غير القتل. ليه؟ أم قال لك لان القتل يختلف عن الذبح في شيء او عن الموت في شيء اخر. الموت ان تزهق الروح لتترك الجسد بدون فساد يقع في البنية، مش ضربته على راسه ومخه نزل، لا هو ايه ما حدش قدم له وهو مات كده، يبقى مات حتف انفه. انما واحد تضربه على راسه كده خبطه ينزل مخه مات، يبقى مات بعد نقض بنيته، مات بعد ايه نقض بنيته. يبقى فيه فرق بين الموت وبين ايه القتل. القتل تنقض البنيه اولا فتخرج الروح، الموت تخرج الروح اولا فتنقض البنيه. خلاص كده. هات القران بقى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل. يبقى فيه موت وفيه ايه، يبقى الموت ان الروح تخرج اولا وبعدين بنيه الجسم كلها تتبهدل. خلاص تبقى همه وتأطراب لكن القتل نقتل البنية الأول نهديها وبعدين نروح تخرج منها. احنا ضربنا مثل زمان عشان يعني نوضح ولله المثل الأعلى، قلنا مثلا النور احنا شايفينه، النور طاقة موجودة إلى الآن لا يعلمها إلا الله، إنما نعرف ازاي تيجي ونولد ونيجي، إنما هي إيه برضه ما نعرفهاش إلى الآن. وبعدين نحط اللمبة الإزاز دي يجي النور، تشيل اللمبة الإزاز ما يجيش النور. هي اللمبة الإزاز فيها النور؟ لا، اللمبة النور في السلك والعملية الموتورية دي، لكن ما يظهرش إلا في مين؟ إلا في اللمبة. إن جبت حاجة وكسرت اللمبة يروح النور، أهي كسرت اللمبة دي هي قتلت الإنسان. كسرت اللمبة يبقى قتلت الإيه؟ الانسان. خلاص. طيب لكن النور في قلب الايه السلك، النور ده ما يظهرش الا في بنيه من الازاز بشكل خاص مفرغه الهواء، ولا كذلك الروح ما تسكنش الا جسم المواصفات بتاعه سليمه، فاذا اختلت المواصفات الروح تطلع. لكن الموت بقى بيعمل ايه؟ الروح تطلع اولا وبعدين تختل الايه تختل المواصفات. الذبح برضو ازهاق روح بس بأمر من الحق، إما أن يكون بقى بنعمله قصاص أو قتال في معركة أو ذبح حيوان أحله الله. يبقى فيه إذن إزهاقات الروح كام؟ إيمان، قتل، ذبح. يقولوا بقى اللي موتوا اللي قتلوا ربنا، يقولوا ما قتلوش هو ما عملش فيه حاجة، ده احنا ذبحنا، احنا ذبحنا وذبحنا بأمر مين؟ بأمر ايه؟ بأمر الحق. ولما عرفنا بعدين علة الذبح، الناس اللي كانوا بيجادلوا فيه ويخنقوا دلوقتي عادوا بيعملوا ضروري الذبح، لان الذبح يعني بريق دم، بذبح كده عشان اريق دم. طب وايه الدم؟ قال لك لان الدم له مجرين، اوردة وشرايين، مش كده؟ الدم لما بيتاخد الخلاصة قبل ما يمر على الرئة، قبل ما يمر على الكلية، فيه ايه اشياء ضارة وسامة كتير، يقوم يمر على الحاجات دي عشان ايه يغربله الدم ويبقى صالح لإدارة طاقة الحياة. فلما انت ما حاجة تموت يبقى الدم الفاسد موجود فين؟ موجود فيه. نقوم احنا نعمل دي عشان الدم الفاسد، وان كان بينزل وياه دم صالح، انما بينزل الدم لمين؟ الدم الايه الفاسد. هات بقى، هل المسألة الإلقاء بقى في الأماني كل مسلم يحمل منهجا من مناهج رسول الله ومن مناهج النبيين حريص على أن المنهج يسود، كلام على الأول. لكن الشيطان برضه مش زي ما تبشر الرسول اللي هو الأم مش هيسيبكم الزكاة، اوعى تفتكر ان دي انتهت بموت النبي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. يبقى برضو إلقاء الشيطان هيظل مع مين؟ مع المؤمنين. يبقى برضو الشيطان هيلقي في أمنية كل مؤمن عراقيل، بس المؤمن الصح ايه يتعدى هذه الايه هذه العراقيل والعقبات. يبقى اذا لكل نبي عدو ايه شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض ايه زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا، فذرهم خليهم على جنب وما يفعلون، ربنا أعدهم بالايه ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ايه بالآخرة. وبعدين هيقول ولما تصغى اليه يرضوه، يبقوا يحبوه يعني كده. وبعدين يعملوا ايه ويعملوا على ايه على مقتضاه. ولذلك تصعوا وليرضوه وليقترفوا ما هم ايه مقترفون. ولا يزال الذين كفروا في مرية اي في شك من هذا. ولذلك قلنا ان اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلفون من الله بان يكونوا امتدادا لرسالة رسول الله لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء لكم بلغتم كما كان الرسول شهيدا عليكم. يبقى دي امتداد ولا لا؟ يبقى كل واحد منا كأنه مبعوث من الله. من آمن برسالة محمد كأنه مبعوث من الله، كما شهد رسول الله عليه أنه أبلغ، هو يشهد أنه بلغ من بعد رسول الله، بقى لازم يشهد. وتلاحظ إن الحق الآية دي مرتين، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا إيه ويكون الرسول عليكم شهيدا. مرة الأول يجيب الرسول ومرة إيه أنتوا على تكونوا شهداء على الناس مش كده. لكن في آية تانية يقول إيه إن الرسول هو اللي شهيد عليكم علشان تبقوا شهداء على الناس. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما حملنا هذه الرسالة قال بقى يبقى مدام أنتم حملتوا امتداد رسالة الرسول يبقوا لازم حتتعرضوا لما تعرض له الرسول، استهزاء وإيذاء وإلقاء في أمنياتكم. لكن إحنا زي ما ربنا قال فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إن صمتتم ربنا ينسخ ما يلقي. ولذلك الآية دي بتقول إن هيظل الإسلام إلى أن تقوم الساعة، يوجد فيه ناس يعملوا إيه يقعدوا بقى يشككوا بقى في الإسلام. أولا برضو موجود إلى الآن نعم يشككوا في الإيه، في الملحدين يشككوا في وجود الله، يقول لك الطبيعة هي التي خلقت كل شيء، حتى يتسرب إليهم هذا الاعتقاد فيما يكتبون من قضايا العلم التجريبي. يقول لك والحيوان ده البيئة أمدته بلون علشان يتنسجم مع البيئة، الطبيعة أمدته برضو إلحاد. حتى في العلم التجريبي ما أبعدوش العلم التجريبي عن إيه عن الحكاية دي، يقول لك النبات بيتغذى بخاصية إيه الانتخاب. إيه يا أخي خاصية الانتخاب؟ يعني إيه خاصية الانتخاب؟ أما قال لك يا أخي إحنا بنزرع الشجرة الحلوة والشجرة المرة والشجرة الحارة والشجرة الحريفة والشجرة مش عارف إيه، ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها، الشعيرات بتاع الجذور واحدة خلاص، وبتمتص الأشياء المذابة في الأرض. كلمة بتقول لي بقى مين الدلد الحريفة والدلد المرارة والدلد الألة؟ يقول لك ده خاصية إيه الانتخاب. انتخاب إيه؟ طب ده الانتخاب يقتضي أن المنتخب له إرادة يختار بها، وهل الجذور لها؟ من الذي جعل للجذور إرادة علشان تاخد دي؟ مين اللي عمل لها دي إرادة؟ يبقى برضه عمالين بيشكوا. يبقى دي في الايه في الحد. ولذلك احنا قلنا لهم مره عشان نرد عليهم هذا الكلام لما تعرضنا عليه في لوفه فرنسا، قضيه الانتخاب والمش عارف والاوان المستطرقه والكلام بقى ده، قلنا لهم طيب انا عايز اجيب اناء وضع فيه جمله عناصر، عناصر حلوه وعناصر مره كويس، وعناصر حريفه وعناصر عاديه، وعناصر حمضيه وعناصر قلويه، وندوق كده ببعض وكده ببعض، ونحط الانابيب الشعريه اللي انتم بتقولوا بان النبات يتغذى بخاصيه الانابيب الايه الشعريه، ونحط الانابيب الشعريه. انابيب الشعريه يعني التجويف الواسع في الشعره، ما هي الشعره دي اسطوانه، الشعره بتاعتنا دي يعني ايه، شوف قوه الخالق، قال الشعره ده اسطوانه ولها قطر فاضي مش عارف ايه، زي الماسوره بس بوصه كذا وبوصه كذا وبوصه كذا، شوف دي بوصه كام بقى، ما تجيش ببوصه دي، ما تجيش ببوص ابدا. ولذلك لما تيجي تقص شعرك، لما تقص الحته اللي ينقص فيها شعرك كتير تلتفت تلاقي الشيب يعجل لها، اول ما يجي الشيب يجي من هنا، لان دي المقص تمل ايه، طب وايه يعني المقص؟ ام قال لك لان لما يخرج من الشعره بعض الاضران يسد فم الشعره من فوق خلاص، يقوم لما تحط كلونيا ولا تحط صابون ما ينزلش في الماسوره، لان دي لما تنزل تحرق البويصله الملونه للشعر، اكن الشعر دي ايه اسطوانه ماسوره. ام قال هات انابيب شعريه يعني زي الشعر، حتى جابوا السلاح بتاعها اهو، خدوا الانابيب الشعريه من ايه من الشعر، وحط الانابيب الشعريه في قلب الحوض ده، صحيح ستجد ان الماء المذاب فيه الاشياء دي ارتفع عن مستوى السطح، مع ان الماء استفراق ما يرتفعش ابدا. ايه اللي خلاه يرتفع؟